بني نصب التذكاري لمآثر شباب الأبطال بصورة راعية في محطة بيكتوسن الكهربائية الشبابية البطلة، رمز الدولة الشباب القوية. أما هذا النصب المتشامخ في أرض بيكتو فهو نصب تذكاري للشباب ينقل مآثر المبدعين لروح بيكتوسن للشباب الأبطال إلى أبد الآبدين. أقيمت حفلة تدشينه يوم 29 الخميس بحضور المعنيين وكوادر اتحاد الشباب وأفراد فرقة السودام والشغيلة في قضاء بيغام.